واحد. يمكنني ألف الانعطاف إلى اليسار، ب الانعطاف إلى اليمين، جيم مواصلة السير إلى الأمام. أعيد. يمكنني ألف الانعطاف إلى اليسار، ب الانعطاف إلى اليمين، جيم مواصلة السير إلى الأمام.